لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بشرح كتاب الصيام التلخيص والترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثالث من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد المئة الرابعة والف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أفضل الصيام التطوع، صوم يوم وفطر يوم. ودليل ذلك أن عبد الله بن عمر عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لأصومن النهار ولا أفطر، ولأقومن الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم: أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سم كذا، سم كذا. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. حتى قال له: سم يوما وأفطر يوما، فذلك أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. وقال لهم في القيام: نم نصف الليل وقم ثلث الليل، نم سدس الليل، فذلك أفضل القيام، وهو قيام داود عليه السلام، لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه، فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه، لأن الذي يمكن أن تضاع الفرصة الفريضة من أجل نافلة، لأنه لا يمكن أن تضاع الفريضة من أجل نافلة. فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوما وأفطر يوما تخلف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب في آخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد. فنقول له: لا تفعل، لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب. كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله فإننا نقول له: لا تفعل، لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. وقد التزم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بذلك حتى كبر، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام حتى اجتهد رضي الله عنه، فصار يصوم 15 يوما متتابعة، ويفطر 15 يوما متتابعة، ويرى أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم. فإذا قال قائل: لماذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أخشان لله وأتقان له؟ قلنا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بعبادة أخرى أجل من الصيام، من الدعوة إلى الله وتعليم الناس والتحدث إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك. ولهذا ثبت عنه فضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومع ذلك لم يباشره لأنه مشغول بعبادة أخرى جليلة. المهم أنه لا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ندب إلى فعل شيء ولم يفعله فهو قصور منه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن انشغاله بما هو أولى وأهم. ولهذا لما سئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: ليت أنا نقوى على ذلك. أنا قال صلى الله عليه وسلم ليت أنا نقوى على ذلك، يعني أنه ما يقوى على ذلك مع أعماله الأخرى الجليلة التي يقوم بها غيره. وعلى هذا فطالب العلم الذي يضعفه الصيام عن طلب العلم نقول له الأفضل أن تقوم بطلب العلم. نعم. انت عندك مفيش في الخلف؟ انا متخلص انت ها خلاص انتهى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمصنف العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر في هذا المبحث مسألة هامة ويتتعلق بأفضل صيام التطوع. فهناك إشكال على هذا الأمر، وأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن أفضل الصيام صيام داود كما في الصحيحين، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. فالإشكال كيف يكون هذا الأمر أفضل الصيام ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المتأسى به أنه يفعل أفضل العبادات. والجواب عن هذا الإشكال كما بين رحمه الله تعالى بكلام واضح أن هذا الإشكال لا يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله كان مشتغلا بعبادات أهم، بفروض أو بتطوع أو بفرض أهم، والفرض بلا شك أحب إلى الله من التطوع. ما تقرب إلي عبدي شيء بشيء أحب إلي مما افترضته عليه كما في الحديث القدسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بفروض وبعبادات، وسواء كانت تطوعا أو كانت واجبة، أهم من الصيام، أي من صيام التطوع الذي فيه أنه يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم لما أخبر عن صيام يوم وإفطار يوم، هو تدرج بالإيش بالسافل في أول الأمر، بدأ بالإيش بالأدنى ثم بدأ يزيد معه إلى أن وصل إلى صيام يوم وإفطار يوم. فلما قيل له أو فلما قال هذا قال يا ليت أقوى، يا ليت أنا أقوى على ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا قاله تشريعا لهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به، وكما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحب أن يكلف أمته ما لا تطيق. ولهذا في ليلة المعراج راجع ربه أكثر من مرة بناء على نصيحة كليم الله موسى عليه السلام أنه قال لو إن أمتك لا تطيق ذلك، لما فرض الله عز وجل في أول الأمر الصلوات 50 صلاة، فأخذ يراجع ربه ويتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه إلى أن نقصت إلى 5 صلوات، ثم قال الله عز وجل هي 50 في الكتاب و5 في الأجر لا يبدل القول لديه، هي 50 و50 في الأجر، 50 و50 في الأجر. ثم لما كذلك أراد أن يشرع لأمته صلاة القيام، ما أحب أن يخرج إليهم في كل ليلة كي يصلي بهم جماعة، وبين العلة قال خشيت أن تفرض عليكم، فإن كان هذا في صلاة القيام التي هي مستطاعة للجميع، فكيف بصيام يوم وإفطار يوم؟ فلو كان فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لصار سنة مؤكدة مما يشق على أمته أن تفعلها. فهذه علة أخرى تضاف إلى ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فيصير هناك علتان لعدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام هدي داود الذي هو أفضل الصيام. هدي داود عليه السلام في الصيام هو أفضل الصيام. الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بعبادات أهم من تعليم المسلمين ومن السعي لهدايتهم والقيام بالجهاد والقيام بإعداد العدة للجهاد وإبطال شبهات المنافقين والسعي لإقامة دولة في المدينة، أمور عظيمة. ومن هذا الباب يعني كمثال واضح ما ذكره الشيخ في حق فضل الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فضل المؤذنين قال: فقال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ورغم هذا ما عرف أنه التزم الأذان صلى الله عليه وسلم، كان مشغول بما هو أهم، بما هو أهم، وله الفضل صلى الله عليه وسلم لأنه غفر وما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يلام أو لا يقال للعالم إن لم يلتزم بهذه الصور التي تعد أعلى درجة في التطوع سواء كان في الصيام أو في غير الصيام أنه ترك الأفضل. لا، لا يقال أنه ترك الأفضل، هو لم يترك الأفضل، هو لم يلتزم به لأن عندهم هو أهم وما هو أكثر ثوابا وأكثر نفعا هذه الأمة. فلذلك إذا أتى جاهل معجب، إذا أتى جاهل معجبا بعمله يرى نفسه يصوم أفضل الصيام ويقوم أفضل القيام، يعني يصوم يوما ويفطر يوما ويواظب على القيام في كل ليلة ويقوم بإيش؟ بأعلى صور التطوع، فيعتبر نفسه أفضل من هذا العالم، أو الشيطان يصور لنا أفضل، هو نفعه محدود. كما قال الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يصلي ويصوم أي تطوعا أم يتعلم ويرد على أهل البدع، فقال: إن صلى وصام أي تطوعا فلنفسه، يعني لا ينفع إلا نفسه، نفعه محدود مقصور على نفسه، وأما إن تعلم ورد على أهل البدع فله وللمسلمين. وليس في هذا دعوة إلى ترك التطوع بالصيام أو القيام لمن استطاع، وإنما يفرق بين من ترك هذا لما هو أهم وبين من تركه يعني احتقارا له أو يعني كسلا أو تركه لما ليس في نفع، فيقال إن نعم هذا ترك لي الأفضل. يعني فلان ترك صيام التطوع من أجل أنه يحب الأكل والنوم فقط، فقال هذا ترك، نعم وليس آثما أن التطوع ليس فرضا ولا يأثم، لكن نقول في حقيقة ترك الأفضل، هذا الذي يقال في حقيقة ترك ليه الأفضل. أما يؤتى إلى عالم ينفع الله به عز وجل المئات بل الآلاف بل الملايين، ترك صيام التطوع أحيانا لما هو أهم ولما هو أنفع، فهو في هذا الحال يقال إنه ترك الأفضل. لا، ما ترك الأفضل، بل كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان قليل الصيام صيام التطوع، فلما سئل قال: إني أحب تلاوة القرآن، وهو يضعف والصيام يضعفني عن تلاوة القرآن. فاعتبر ابن مسعود رضي الله عنه أن تلاوة القرآن أفضل عنده من صيام ليش التطوع. هذا اجتهاد منه، مسألة التفضيل هنا فيها إيه؟ فيها اجتهاد. نعم. والشاهد أو الخلاصة أن مسألة التفضيل بين العبادات تختلف من شخص إلى آخر على حسب حال كل واحد، فلا يقاس هذا على ذاك. نعم. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: كراهية إفراد رجب بالصوم، وعلل ذلك بأنه من شعائر الجاهلية، وكل ما روي في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل الحديث. وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رسالة صغيرة في هذا، وهي تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. نعم. لكن إذا صامه مع شعبان مثلا دون تخصيصه فلا بأس. يعني لم يصح دليل في فضل صيام رجب، لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره. بل لم يصح حديث في فضل أي عبادة في رجب عن غيره. فرجب لا يختلف عن بقية الشهور إلا في أمر واحد، أنه من الأشهر الحرم فقط. شهر حرام أي يحرم فيه القتال. نعم. لكن ما ترسخ أو اشتهر بين المسلمين، ما ترسخ في أذهان المسلمين واشتهر بينهم أن رجبا فيه فضل من ناحية الصيام أو أداء العمرة وما شكل ذلك، هذا كله لا دليل عليه. يعني المسلمون إلا من يعني عصم الله ورحم الله ممن يعني لم يقعوا في هذا الفهم الخاطئ، يظنون أن رجبا فيه فضيلة عظيمة أن يعتمر فيه أو أن يصوم فيه. أين الدليل؟ لا دليل على ذلك. بل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب قط. ولما قال ابن عمر هذا خطأ منه، صححت له عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فلما دخل مجاهد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان ابن عمر جالسا، فسمع ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فسأل أم المؤمنين عائشة وكانت في حجرتها الملاصقة للمسجد، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، لقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة إلا في ذي القعدة. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، أربع عمر. فالشاهد أن رجبا ليس فيه فضل سوى أنه من الأشهر الحرم فقط. ولكثرة ما ورد في رجب من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف الحافظ كتابه تبيين العجب، من أكثر العجب تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. فعلينا أن نذكر المسلمين بهذا، خاصة إذا قدم شهر رجب، أن نبين لهم أنه لا فضل للصيام في رجب عن غيره. إذا صام في ربيع الأول أو صام في جمادى الأولى أو في ربيع الآخر أو في أي شهر من الأشهر الأخرى، مثله مثل الصيام في رجب، لا فرق. أو اعتمر فلا فضل للعمرة إلا في رمضان فقط، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي فقط. نعم أخرى. قال رحمه الله تعالى: تحريم صيام أيام تشريق لغير المتمتع أو القارن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل، نعم، فلا تصلح أن تكون أيام إمساك. نعم، هذا واضح. أيام التشريق هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه الأيام يحرم صيامها على الحاج، يحرم صيامها على غير الحاج، أما الحاج فله أن يصومها في كفارة ترك الهدي، أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فكما قالت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أيام التشريق أن لا يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، الذي لم يجد الهدي في الحج فله أن يكفر بالصيام 3 أيام في الحج وهي هذه الأيام، نعم، و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم قطع الصيام تطوع، يجوز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا حيس. قال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. قالت عائشة رضي الله عنها: فأكل منه، وكان هذا صوم نفل. نعم، لكن قال العلماء: لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح لما يلي: أولا وعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. نعم، يعني أن المتطوع أمير نفسه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، هو له أن يتم التطوع أو أن يقطعه، ولكن يكره له أن يقطع التطوع بغير سبب صحيح لما ذكر رحمه الله من الدليلين: الدليل الأول قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، أي أنه يستحب له أن يتم العمل ما دام بدأه، إلا أن يكون هناك أمر طرأ جعله يقطع العمل، يقطع الصيام أو يقطع صلاة التطوع مثلا. فصلاة التطوع ليست فرضا، نعم، ولكن يستحب له أن يتمها، وكذلك صيام التطوع. تفضل. قال رحمه الله تعالى: مباحث ليلة القدر. المبحث الأول: هل هي باقية أو رفعت؟ الصحيح بلا شك أنها باقية، وما ورد في الحديث أنها رفعت، فالمراد به رفع علم رفع العلم رفع علم عينها في تلك السنة. نعم، تفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر أصحابه بها، فتلاحى رجلان فرفعت. نعم، يعني ليلة القدر هل هي ليلة بعينها معروفة أم أنه رفع العلم بها؟ نعم، ورفع العلم بها لما جاء في حديث عبادة بن الصامت وكما كذا في حديث أبي سعيد، فأخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في الخمس والسبع والتسع، فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم بتعيين ليلة القدر رفع عنه لتلاحي الرجلين. وكما في حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنه قد أبينت لي ليلة القدر ثم رفعت، أي رفع العلم بها، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقاني، معهما شيطان، أي يطلب كل واحد منهما حقه من الآخر، كما في حديث عبادة: جاء رجلان أو تلاحى رجلان فلان وفلان. وفي حديث أبي سعيد قال: جاء رجلان يحتقان، فقال: فالتمسوا في العشر الأواخر في السابعة، في الخامسة والسابعة والتاسعة، أي في الليالي الوتر الأخيرة. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في الغالب الأعم تكون في هذه الليالي الثلاث الأخيرة، إما أن تكون في ليلة الثالث والعشرين، أو في ليلة الخامس والعشرين، أو في ليلة السابع والعشرين من الليالي الوترين. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: المبحث الثاني، هل هي في رمضان أو غيره؟ الجواب: لا شك أنها في رمضان، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وقد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم، يعني ليلة القدر بلا شك هي في رمضان، لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في هذا الأمر، أن الآية واضحة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبين في الآية الأخرى: إن أنزلناه في ليلة القدر. فبين أنه أنزله في ليلة القدر، وأنه أنزله في شهر رمضان، وليلة القدر من رمضان. قال رحمه الله تعالى: المبحث الثالث، في أي ليلة من رمضان؟ الجواب: ثبتت الأحاديث أنها في العشر الأواخير من رمضان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى من رمضان يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل إنها في العشر الأواخر وأريها صلى الله عليه وسلم، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. وفي ليلة 21 من رمضان كان صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأمطرت السماء فوقف المسجد، أي سال الماء من سقفه، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش، فصلى الفجر بأصحابه ثم سجد على الأرض. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته، فسجد في ماء وطين، فتبين بهذا أنها كانت ذلك العام ليلة 21، وأري جماعة من الصحابة ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، لكن يحتمل أن هذا خاص بتلك السنة فحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها إلى أن مات. نعم، أكمل. قال رحمه الله تعالى: المبحث الرابع، هل ليلة القدر تنتقل في كل عام؟ الصحيح أنها تنتقل، فتكون عاما ليلة 21 وعاما ليلة 25 إلى آخر. والحكمة من انتقالها أن يجتهد المرء في الليالي العشر كلها، متحريا لها وأوكدوا وفد لها في الأوتار لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في كل وتر. لكن لا يعني هذا أنها لا تكون إلا في الأوتار، بل تكون أحيانا في غير الأوتار، في غير الأوتار أيضا، لكن أرجاها هي الأوتار وأرجع الأوتار ليلة 27. نعم. قد كنت عقدت مجلسا في رمضان الماضي هذا في مسجد الرحمن في طريق الأوتوستراد، يعني كان شبه مناظرة حول تعيين ليلة القدر. فهناك من أهل العلم من جزم بأن ليلة القدر ليلة 27 جزما في كل عام، هذه رواية عن الإمام أحمد، ويعد اختيار أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه كما في حديث مسلم. ولكن الذي يظهر من مجموع الأدلة كما بينت في هذا المجلس أن ليلة القدر كما اختار المصنف العلامة ابن عثيمين هنا هي متنقلة بين الليالي العشر الأخيرة، ليست متعينة في ليلة 27 جزما. ولكن الأدلة التي جاءت في التنصيص على أنها ليلة 27 إنما هذا يكون في الأغلب الأعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بقول التمسوها في السبع الأواخر، وفي حديث آخر قال التمسوها في العشر الأواخر، فهي في ليلة من الليالي العشر الأخيرة، وأوكد هذه الليالي السبع الأخيرة، وأوكد السبع الوتر منها ليلة إحنا 23 والخامس 25 والسابع 27، وأوكد هذه الليالي الثلاث ليلة 27. فليلة 23 قد ثبت من حديث عبد الله بن أنيس عند مسلم أنها كانت ليلة القدر في سنة من السنوات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليلة 21 التي ليست من ليلة السبع من ليلة العشر، أول ليلة وترية من ليلة العشر، ثبت من حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم أنها كانت ليلة القدر كما ذكر هذا المصنف فيما سمعناه الآن. هذا أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والتي أري النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكانت هذه ليلة 21. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه بيّن أن من علامات ليلة القدر أنها تطلع أي الشمس يومئذ في صبيحتها لا شعاع لها، وهذا كان في ليلة 27 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي أو في بعض السنوات، كما أخرج هذا مسلم من حديث أبي بن كعب الذي رواه عنه زر ابن حبيش، حيث قال سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك أبا عبد الرحمن ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر، أي من يقم السنة كلها فبلا شك سيصيب ليلة القدر، لأن ليلة القدر لن تخلو عن ليالي السنة كلها. فقال أبي رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس، أي أن ابن مسعود أراد بهذا القول أن لا يتكل الناس فيتركون القيام في طول العام ويقومون في ليلة القدر فقط، أما أنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، فحلف أبي لا يستثني أنها ليلة 27. فقال زر فبما علمت هذا يا أبا المنذر؟ فقال بالعلامة التي أخبرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع يومئذ لا شعاع لها. هكذا جاءت الرواية عند مسلم بإسقاط لفظ الشمس، وهي ثابتة في رواية أخرى، تطلع أي الشمس يومئذ لا شعاع لها. فهذه العلامة هي العلامة الحسية الفارقة التي تثبت أن هذه الليلة ليلة القدر، لكن هذه تظهر بعد الليلة. فأيضا لا فائدة من تتبع هذه العلامة إذا فاتت الليلة. فعاد الأمر أنك ينبغي عليك أن تجتهد في الإيش في الليلة العشر الأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله يلتمس ليلة القدر، بل كان صلى الله عليه وسلم يعتكف التماسا لهذه الليلة. فكما في حديث أبي سعيد اعتكف العشر الأول يظن أن ليلة القدر في العشر الأول من رمضان، فأعلم أنها ليست في العشر الأول، فاعتكف العشر الأوسط، فأخبر أو أوحي إليه أنها ليست في الأوسط، فاعتكف العشر الأواخر ثم قال التمسوها في العشر الأواخر، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وخرج ليلة أو يوما ليخبر بأصحابه فرفعت، أي في هذا العام رفع العلم بها في هذا العام، إن كان قد يكون علمها صلى الله عليه وسلم في أعوام أخرى كما ذكر العلامة التي في حديث أبي سعيد، فعلم أنها كانت في ليلة 21 بهذه العلامة، وكذلك في حديث أبي بن كعب أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، فعلم أنها ليلة 27 في هذا العام. فالخلاصة أن ليلة القدر هي متنقلة في العشر الأواخر من رمضان، ليست معينة جزما في ليلة من الليالي، ولكنها يغلب أو في الغالب الأعم أنها في العشر أنها في السبع الأواخر، وأنها في ليلة 27. فأرجى ليلة لليلة القدر ليلة 27 بلا شك، ولكن لا يلزم أن تكون ليلة القدر في كل عام، لا يلزم أن تكون هي الليلة في كل عام. فمن أراد أن يصيب ليلة القدر فعليه أن يجتهد في الليالي العشر الأخيرة جميعا، فإن فعل هذا فقد أصاب ليلة القدر إن شاء الله تعالى. هذا الذي يعني تدل عليه الأدلة، ومن أراد المزيد من التفصيل في هذا الأمر فليرجع إلى المجلس الذي عقدناه في مسجد الرحمن، حيث سردت الأدلة التي استدل بها القائلون على أنها ليلة 27 جزما، على أنها ليلة 27 جزما، وبينت أن هذه الأدلة ينبغي أن تؤخذ مع الأدلة الأخرى لا أن تؤخذ وحدها، فإذا اجتمعت مع الأدلة الأخرى دلت على أن الليلة ليلة 27 هي أرجى ليلة فقط، لكن ليست جزما هي ليلة القدر. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.